بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الوقوف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الاتجاهات الخاطئة في التفسير، وقد عقد مقارنة رحمه الله بين بعض كتب التفسير، ثم قال بعد ذلك وهو يذكر أيضا شيء من المقارنة، قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. ذكر رحمه الله هنا عدة جمل. المسألة الأولى، ذكر تفسير ابن عطية وقال هو أسلم من البدعة وأتبع للسنة والجماعة من تفسير الزمخشري، وهذا لا شك فيه، فإن ابن عطية وإن كان سلك في تفسيره المحرر الوجيز يعني شيء من طريقة أهل الكلام، إلا أنه أسلم من طريقة الزمخشري الذي كتابه عمدة من تفاسير المعتزلة، فقال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. وهذه الحقيقة الذي يقوي مكانة التفسير هو أن يكون نظرهم وبحثهم هو في تفاسير السلف وليس في نظر الخلف، في نظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وماذا قالوا في التفسير وما روي عنهم في ذلك. ولذلك كانت التفاسير التي تعتني بهذا الباب وهو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لها القيمة العلمية الكبرى في مسألة تفسير كلام الله جل وعلا. ومن أجل هذه الكتب كتاب جامع البيان لابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، ومن سار على أيضا على طريقته كابن كثير رحمه الله، ومن كتب في التفسير على هذا المنوال. وابن جرير وابن كثير في الحقيقة جمع بين طريقتي التفسير بالمأثور وبالرأي، وبنيا كتابيهما على معتقد صحيح وعلى النظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال ابن تيمية رحمه الله: فإنه كثيرا يعني ابن عطية ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. كتاب ابن جرير الطبري مرجع مهم من مراجع التفسير، لا يستغني عنه طالب علم أو من ينظر في تفسير الآيات، وهو مظنة كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين وأتباعهم، قد اعتنى بهذا غاية الاعتناء. قال: وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، يعني تفسير ابن جرير الطبري. طبعا حينما يصنف التفاسير إلى المأثور والرأي. غالبا يقال إن تفسير ابن جرير هو من التفسير بالمأثور، وهو كذلك، ولكنه أيضا تضمن للتفسير بالرأي، وهو رأي السديد المبني على الأصول الصحيحة. وهذا مشاهد، وهو أن ابن جرير رحمه الله أول ما يبدأ بتفسير الآية يبدأ يذكر قولا في ذلك، ثم يقول وممن قال بذلك، ويبدأ يسرد الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين. قال ثم إنه، يعني ابن عطية، يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، وهذا عد عيبا عند ابن عطية رحمه الله. قال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، حتى وإن خالفوا المعتزلة. ليس كل من خالف المعتزلة يكون على صواب، ولا كل من خالف الجهمية يكون على حق، بل لا بد من موافقة الحق في ذلك. فردود بعض الفرق على بعض لا يعني ذلك تميز بعضهم بالحق، وإنما قد يرد الباطل بالباطل أحيانا، وقد يكون عند المعتزلة أصول فاسدة وعند غيرهم أيضا أصول فاسدة، وبنوا ردهم على المعتزلة على أصولهم الفاسدة هذه. طيب بماذا يرد الباطل؟ يرد الباطل بالحق بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وبآثارهم المروية وبالإجماع وبما نقل عن سلف هذه الأمة من فهمهم السديد، بهذا يرد الباطل. ولذلك ينبغي للناظر في كتب التفسير أن لا يفرح إذا رأى في تفسير من التفاسير الرد على المعتزلة، فربما ردوا على المعتزلة في مسألة وقرروا عوضا عنها مسألة أخرى باطلة، وهذا يحتاج إلى تفطن وانتباه لمناهج المفسرين هؤلاء ولصحة اعتقادهم. وقد تقدم معنا في أول خطأ يخطئ فيه بعض المفسرين أنه يعتقد أولا المسألة المعينة على مذهبه العقدي الذي فيه مخالفات، ثم يأتي إلى القرآن ويستدل بالقرآن على هذا الخطأ، وهذا مسلك ذميم وغير صحيح. قال بعد ذلك لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، يعني قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، وهذا لا شك فيه. قال ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يعني إذا كان المفسر يأتي بقول لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا من تبعهم بإحسان، صار في الحقيقة حتى لو رد على المعتزلة صار في الحقيقة كأنه مشارك للمعتزلة في المذاهب الباطلة، وإن خالف المعتزلة وإن رد على المعتزلة، إن لم يكن طريقته في ذلك هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين، فلا شك أن هذا المسلك باطل، سواء كان مسلك التأويل أو كان المسلك العقلي أو ما سيأتي الإشارة إليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هذه الجملة يبين فيها شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي يعدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك يكون مخطئا، هذا لا شك فيه. يقول قائل طيب هل يجب علينا أن نسلك مسلك السلف رحمهم الله؟ نقول الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فجعل الله جل وعلا عدم اتباع سبيل المؤمنين، وأول ما يراد بالمؤمنين هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، جعل الله على عدم اتباع سبيلهم الوعيد، فدل على وجوب اقتفاء طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأن السير على منهاجهم وعلى طريقتهم هو من علامات الفرقة الناجية. إذن يقول شيخ الإسلام: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هنا سؤال: هل يؤجر الإنسان على نيته كان مبتدعا؟ الصواب في ذلك، وما ذكره جمع من أهل العلم، أنه لا يقال عنه أنه مأجور على بدعته، لأنه لا يكفي للإنسان حسن القصد، بل لا بد أيضا من حسن العمل. وليس معنى هذا أنه لا بد أن يصيب الحق في اجتهاده. إن أخطأ المجتهد وهو على طريق اجتهاد صحيح، أخطأ ولم يصل إلى الصواب وقد بذل جهده في ذلك، فهو مأجور عليه، وإن أخطأ فيما وصل إليه. لكن الذي ينابذ طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويخالف سبيلهم ويسلك مسلكا مخالفا في ذلك من سبقه، إنه لا يقال إن هذا يؤجر على نيته، بل هو يستحق الإثم للمخالفة. فقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، هذه قد تقال يعني في الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة، ممن قد يؤدي به اجتهاده إلى الخطأ. وإلا فإنما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى بعض الناس ونيتهم صالحة فيما ذكروا من أنهم يتعبدون لله جل وعلا، فيقوم رجل على مجموعة من الحلق ويقول: سبحوا مئة وكبروا مئة، فقال لهم: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه أنيته لم تكسر، أما إنكم على هدي خير من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. إذن النظر هنا ليس إلى قصدهم وإلى حسن قصدهم في ذلك، النظر أيضا إلى العمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. وجود العذر للمخالف لا يعني الإعذار له، يعني معنى ذلك من ترك طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وطريقة العلماء وأخذ بتفاسير عقلية أو إشارية كما سيأتي معنا أو غير ذلك، ويقول: وجدت أن هذا قد دل عليه العقل، فعذره هذا ليس بعذر صحيح، بل لابد من سلوك الطريق الصحيح في تفسير كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله جل وعلا معاشر الأحبة هو الهداية والنور، للخلق جميعا، فليس لأحد أن يأتي ويفسر هذا القرآن الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بما شاء من الطرق أو المناهج المخالفة. لا، لا بد من سلوك السبيل الصحيح في فهم القرآن، وقد تقدم معنا هذا. قال: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، وتأولوا على غير تأويله. إذن البدع من أعظم أسباب الانحراف في التفسير. لماذا؟ لأن صاحب البدع يأتي ببدعته ويبحث لها عن دليل من القرآن، فيحرف في القرآن أو يلوي أعناق النصوص حتى يصل إلى مبتغاه من الاستدلال على هذه البدعة المحدثة. قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. يعني لا تكتفي ببيان بطلان قولهم إلا إذا عرفت الحق في ذلك. كيف تعرف أن هذا باطل؟ بمعرفة ضده، فتعرف الحق فترد على هذا الباطل. قال: وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. ليس طبعا من الصواب أبدا أن الإنسان إذا وقف على تفسير للمعتزلة أن يأتي عند كل كلمة قالوها ويقول: بما أن هذا التفسير هو تفسير المعتزلة فكل كلمة في هذا التفسير تكون باطلة، وإنما لا بد أن يقيم على قوله بأن هذه الكلمة باطلة دليلا، وإلا كان من الكلام بغير علم. فإنه قد يوجد عند المخالفين من الحق، وليس كل ما قد يكون في كتبهم لا بد أن يكون باطلا محضا. وليس معنى هذا الرجوع إلى كتبهم أو جعلها مراجع، وإنما المقصود هو توصيف حال هذه الكتب، وإلا فالرجوع إنما هو لكتب التفسير الصحيحة. فإن علم التفسير من أجل العلوم ومن أعظم العلوم، وقاعدة سار عليها العلماء، وهي من قول التابعي الجليل محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في مصادره أو في مراجعه الدينية، بل ينبغي له أن يكون حريصا أشد من حرصه على ماله ومتاعه، أن ينظر في الكتب الموثوقة، أن ينظر في التفاسير الصحيحة، أن ينظر في المراجع العلمية التفسيرية النافعة. فإن جملة من التفاسير تضمنت عقائد باطلة، جملة تضمنت أحاديث موضوعة ومكذوبة، جملة تضمنت إسرائيليات مخالفة، جملة تضمنت من التفاسير العقلية الباطلة، جملة تضمنت من الطعونات في العقائد، في الأنبياء، في الصحابة، في غير ذلك. فينبغي للإنسان أن يكون متحرزا في نظره إلى تفسير كلام الله جل وعلا، والنظر في المراجع الصحيحة في ذلك، حتى لا يقع في شباك البدع، ولا تحصل له قناعات باطلة. فليس كل ما يكتب يقرأ، وليس كل ما ينشر يقرأ ويقتنى، بل لا بد من النظر إلى ما ينفع الإنسان. والذي يقول أنا سأقرأ وأزيد في ثقافتي، يقال له العمر قصير، وإذا كان الإنسان سيقرأ في عمره فليقرأ النافع، الذي يفيده في صلاح نفسه وفي استقامة أمره وفي عبادة ربه جل وعلا. نعم. قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره. أيضا يقول أنه كما عانى علم التفسير من بعض المناهج الخاطئة، كذلك شرح الحديث النبوي، كذلك ستجد أيضا من شروح الأحاديث النبوية مناهج مخالفة كما هو الحاصل في مناهج التفسير. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، هذا منهج، وهو أن هؤلاء قد يفسرون الآيات بمعنى صحيح لكن الآيات نفسها لا تدل على هذا المعنى. طيب هل هذا عذر صحيح؟ لا، لا يقبل، لا بد أن يكون الدليل صحيحا والمدلول صحيحا. إذن قال: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري له كتاب اسمه حقائق التفسير، تضمن الكثير من الأباطيل، حتى قال فيه بعض أهل العلم قالوا إنه تحريف وقرمطة، ففيه من الإشكالات وفيه من الأباطيل. فيقول مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن أن يكون المعنى فاسدا فهذا خطأ في الدليل والمدلول، أن يكون المعنى صحيحا فيكون هذا الخطأ في الدليل ليس في المدلول، المعنى الذي أرادوه صحيحا لكنه ليس هناك في القرآن ما يدل عليه. ويكثر مسلك هؤلاء من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم ما يسمى بالتفسير الإشاري. ما هو التفسير الإشاري؟ قالوا أن يرى المفسر معنى آخر غير المعنى الظاهر حتى لو كان هذا المعنى صحيحا، لكن لا ينبغي أن تحمل عليه آيات من القرآن لا تدل عليه، فيحصل عندهم من التكلف في ذلك. وأصل الخطأ في ذلك أنهم يعتقدون أن القرآن له ظاهر وباطن، كما أن علم الشريعة علم أو أن العلم ينقسم إلى شريعة وإلى حقيقة، فقسموا هذه التقاسيم. ولذلك ترك أبو عبد الرحمن السلمي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وانكب على هذا الأمر، حتى قال في مقدمة كتابه قال: لما رأيت المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع فرائد القرآن من قراءات وتفسير ومشكلات وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفصل وناسخ ومنسوخ، ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان أهل الحقيقة إلا آيات متفرقة أحببت أن أجمع حروفا أستحسنها من ذلك. ما الذي يعني دعاه إلى هذا التفسير؟ هناك عنده تفسير عام، هذا الذي يشتغل به العلماء، أما ما يشتغل به أهل الحقيقة في نظره في هذا التقسيم الذي ذكره، لا شك أن هذا التقسيم باطل، ويلزم من هذا أن هناك معاني من القرآن يعلمها خاصة فقط من أهل الحقيقة، وأما علماء الشريعة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تخفى عليهم هذه المسائل. ثم يلزم في الحقيقة أمر آخر، وهو أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد فسروا آية أو أجمع التابعون على تفسير آية ومضى عليها أهل العلم والإيمان، ثم جاء هؤلاء بتفسير آخر، دل هذا على أن القرون المفضلة قرن الصحابة وقرن التابعين كانوا على ضلال في هذا الباب، حتى جاء هؤلاء وفسروا هذه الآيات بهذا التفسير المعين، فتحصل عندهم من المخالفات في هذا التفسير ما لا يصح القول به، فيتمثل عندهم هذا الاتجاه بأن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر للعوام والباطن لا يدركه إلا الخواص منهم، ويعتمد على كما يقال عندهم على ما وراء العبارة، فيأتون بمعنى قد يكون هذا المعنى صحيحا لكنه يركبونه على آية معينة لا تدل عليه بحال من الأحوال. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك، وقد عنون له فصل في أحسن طرق التفسير، قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذه مسألة مهمة، وهو أعلى مراتب التفسير، والله جل وعلا بين آيات من القرآن بآيات أخرى، ولذلك ألف بعض أهل العلم في هذه المرتبة في تفسير القرآن بالقرآن، كما هو صنيع العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، فإنه بناه على هذه المرتبة، فيفسر الآية بآية أخرى أو بآيات، والله جل وعلا قال: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هذه المرتبة وهو بيان القرآن بالقرآن لها طرق في ذلك ومصادر، أما المصدر الأول فهو القرآن، القرآن نفسه، فالله جل وعلا لما قال: وما أدراك ما الطارق، فسرها بعد ذلك: النجم الثاقب. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسير للقرآن بالقرآن، وقد يكون هذا التفسير قد يكون في متصلا بالآية، كما فيما ذكرنا من أمثلة في قول الله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق، وفي قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك في تفسير قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، جاء في سورة أخرى تفسير هذه الآية، وفي قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا تفسير أيضا للآية، فقد يكون متصلا بالآية في نفس السورة وقد يكون في سورة أخرى، ولا شك أن هذه المرتبة من مراتب التفسير أصح المراتب وأعلى هذه المراتب. أيضا من مصادرها السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقول الله جل وعلا في سورة أخرى: إن الشرك لظلم عظيم. ف فسرها بقول لقمان أن الشرك لظلم عظيم. كذلك قد اعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتفسير القرآن بالقرآن في هذه المرتبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل وعلا وإذا النفوس زوجت أنه فسرها بقول الله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة. ورجح ابن جرير الطبري رحمه الله هذا القول تفسير عمر. كذلك ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه فسر قول الله جل وعلا وشاهد ومشهود، قال الشاهد محمد ثم قرأ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن فسر هذه الآية بآية، فسر قول الله جل وعلا وشاهد ومشهود بقوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. أيضا من مصادر هذا التفسير أقوال التابعين، فقد ورد عنهم في ذلك الشيء الكثير. ومن أكثرهم في ذلك ما جاء عن عكرمة، وما جاء عن محمد بن كعب القرضي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. أيضا من مصادر هذا التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن كتب العلماء، ونجد هذا في الحقيقة كثيرا في تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه يفسر الآية بآية أخرى، وقد مر معنا هذا كثيرا في درس عمدة التفسير. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن موضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا أنها تتلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. هنا ذكر أيضا الطريقة الثانية والمرتبة الثانية من مراتب التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة هذه مرتبة عالية، فالسنة تفسر القرآن، تبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة، تفسر لفظة. وقد تأتي تفسير القرآن بالسنة من قوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي. قد تأتي من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سلكوا هذا المسلك وهو تفسير القرآن بالسنة. فلذلك روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمع ليهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. الحديث في أصله صحيح. قال فقلت في نفسي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا القول إلا من الفرقان، إلا من القرآن. قال فوجدت الله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فسر هذه الآية بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقد يفسرون القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم، كما فسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها المنع من التبتل بقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالت: قد تزوج رسول الله وولد له. هذا تفسير من الصحابة للقرآن بالسنة، للقرآن بالسنة. فهذا هذه مرتبة عالية من التفسير. لذلك مثلا في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اليد هذه على هذه الآية هي من الكتف، من مفصل الكتف، لكن جاء في السنة ما يدل على أنها من الرزغ، مفصل الكف هذا الذي يقطع. وهكذا يأتي في السنة ما يفسر القرآن، فينظر الناظر في كتاب الله جل وعلا في تفسيره أولا إلى قول الله جل وعلا، إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ويكون بهذا قد سلك منهجا صحيحا. قال يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث، وهو في قصة معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. الحديث فيه ضعف، وهو عند أبي داود الطيالسي وعند أحمد وعند الترمذي وغيرهم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: منكر. وعلى كل حال، فالمعنى صحيح الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله من قضية النظر في كتاب الله جل وعلا في تفسيره، ثم إن لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ينظر أيضا في السنة. قال: وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد، كما ذكرنا أن هذا الحديث فيه ضعف. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن هذا أو عن هذه المرتبة من مراتب التفسير في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.